هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. كنز يا مصطفى، كنز، عثرت على كنز. شيء يضايق، هو الواحد ما يعرفش يقعد شوية رايق؟ معروف إن البرنامج ده أساسه الصراحة، يعني كل فرد هنا من حقه ان يتكلم بصراحة بس قبل التسجيل، وبنقدم كمان الرأي والرأي الآخر بس يكون زي الرأي الأولاني. يوافق اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير حسين رياض، حيث رحل يوم 17 يوليو عام 1965. وبهذه المناسبة نقدم لكم تمثيلية مسألة الضمير، تأليف محمد عفيفي، إخراج محمد توفيق، وبطولة حسين رياض ومعه حسن الباروجي، مدتها نصف ساعة وهي من إنتاج أول الستينات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. مدفون في الأرض ده صندوق، صندوق حديد، فيه إيه يا ترى؟ يكونش ده كنز يا واد يا إبراهيم؟ مسألة ضمير تمثيلية من تأليف محمد عفيفي وإخراج محمد توفيق. خير يا حاج عطية. صباح النور يا عريس، ازيك يا رهيب افندي؟ الله يخليك يا حاج، انا جاي النهاردة ابارك لك على البيت الجديد، والله ما تعرف فرحت لك قد ايه. انا عارف يا رهيب افندي. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، اهو بيت يلمنا بدل التعتع من الشقادة للشقادة. ده كلام تمام، والمهم يا حاج انك خدت لقطة. حد يصدق ان بيت زي ده دورين على بعض ومساحته 300 متر ينباع ب2000 جنيه؟ انا هقول لك على السر، انت راجل بقيت منا وعلينا وكلها يومين وتبقى جوز بنتي، مش هخبي عليك الحكايه. خير ان شاء الله. انت تسمع على واحد اسمه حامد ابو سليم؟ حامد ابو سليم؟ ابدا. لا، ده كانت سيرته في الجرايد من سنتين ثلاثه، شقي كبير من الاشقية بتوع الارياف، هاجر على مصر وبنى البيت ده، وكان عامله زي ما تقول وكر للعصابة بتاعته. هو بعد ما جه مصر برضه فضل شقي؟ الشقي عمره ما يتوب،

صباح الخير يا حاج عطية. أهلا إبراهيم أفندي، اتفضل. أنا يا سيدي جاي النهاردة بقى وناوي أعمل شغل تمام. والله يا إبراهيم أفندي أنا مكسوف منك. يا راجل ما تقولش كده، بقولك أنا غاوي جناين، بس أنا خايف لا تكون أنت زهقان. أنا أسهق من إيه بقى؟ لما أنا بشتغل في الجنينة بتيجي تربط جنبي وتعطل أشغالك. أشغال إيه بقى؟ أنت بتيجي العصر والعصر ما عنديش لا شغلة ولا مشغلة. أيوة، إنما يمكن تحب تقعد جوه البيت بدل ما تقعد في الجنينة. أبدا، حد يلاقي جنينة ويحبس نفسه في البيت؟ على كل حال أنا مش عاوزك يا حاج تعمل أي تكليف، لما تزهق سيبني في الجنينة واطلع أنت. أنا حتى لما اشتغل لوحدي بشتغل بمزاج أكتر. يا راجل ما تقولش كده، ده أنا بفرح بيك لما تيجي. عاوز نسيبك واطلع اقعد لوحدي؟ طيب يا حاج عطية على كيفك. قولي انت هتزرع لنا ايه النهاردة؟ انا شايف معك يا اخويا كده قراطيس كتير كلها تقاوي. دي حاجات هتعجبك قوي. ورد بلدي وفل وياسمين. يا سلام، طول بالك انا هعمل لك حتة جنينة. أنا خلصت هنا وحتنقل بقى ورا البيت علشان أشتغل في الناحية التانية. يلا بينا. طب وانت قايم ليه؟ ما تخليك، الحتة دي كويسة وعلى وش الدنيا والناحية التانية برضو كويسة وعلى وش الدنيا. أيوة، إنما الأرض هناك لسه عفشة كده وكلها تراب. وش معدتك تقعد في التراب وأنا أقعد في الخضرة؟ مش بقولك انت عامل تكليف زيادة عن اللزوم؟ يا راجل ما تقولش كده، عيب. ده أنا مكسوف منك عشان التعب اللي بتتعبه ده. طيب يا حاج عطية أمرك. أستأذن أنا بقى يا حاج عطية. ليه؟ ما بدري، ما احنا قاعدين ندردش. كفاية بقى، ما أقدرش أتأخر أكتر من كده. طيب يا سيدي، والله أنا مش عارف أشكرك إزاي. يا راجل ما تقولش كده، سلام عليكم. مع ألف سلامة يا إبراهيم أفندي. بحق، قول لي يا حاج عطية. أيوة، أنا بكرة فاضي الصبح، ممكن أجي أشتغل وانت برا أكمل الشغل يعني؟ والله يا إبراهيم أفندي تشرف يعني، بس يعني إيه؟ أصل يعني الحريم في البيت بنات وستات، وانت طبعا زي أخويا وأخوهم، بس الجيران يمكن ياخدوا بالهم، وانت عارف الناس لسانتها وحشة يا إبراهيم أفندي. صحيح، لك حق، لا مؤاخذة. شوف وشك بخير يا حاج عطية. يا سيدي العفو العفو، وكفاية شغل العصر، بكون أنا موجود وهي تبقى شغلة وتسلية، مش كده ولا إيه؟ تمام يا حاج عطية، تمام. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. أنا حاج كنن بقالي جمعة 7 أيام أشتغل في الجنينة، وإنه يسيبني مفيش فايدة. أطول مدة سابني فيها وغاب جوه البيت كانت 5 دقايق. على بال ما لفيت حوالين البيت ووصلت لناحية الصندوق، بصيت لقيت واقف ورايا. لو تسمع كلامي تاخد بعضك الليلالي وتروح تجيب الصندوق. يا راجل ما تقولش كده، انت عاوزني أروح في داهية؟ أنا هتجنن، شهر بحاله ومش عارف أستفرد بنفسي في الجنينة ربع ساعة على بعض، رجله على رجلي، أتحرك خطوة هو ورايا، زي ما يكون عارف حكاية الصندوق ومراقبني. الحق عليك وعلى عقلك اللي زي الحجر. الجنينة اخضرت وبقت تشرح القلب، زرعت له جنينة مجانا لوجه الله، إنه يحل من قدامي ربع ساعة مفيش فايدة. يا إبراهيم اسمع كلامي، روح بالليل افحت وهات الصندوق، ما تبقاش جبان بالشكل ده. مالك يا مصطفى؟ يظهر إن كلامك صحيح، الظاهر إن مش هعرف أتلم على الصندوق إلا إذا روحت بالليل. يلا بينا الليلالي، مدام خايف تروح لوحدك آجي معاك أشجعك، وبرضو ليا الحلاوة. موافق يا عم. خلاص انت تخش تفحت وانا اقف برا اراقب لك الطريق، ان جه حد كده ولا كده ادي لك اشاره. اتفقنا، الليله هيكون الصندوق معانا. هدايا الجاية ابقى قدام البيت. طب ومالك ماشي تتزعب كده؟ امشي زي الناس، وواحدة بنعمل حاجة بطالة، اتنين ماشيين في الشارع في حالهم. طيب ويمشوا في الشارع الساعة 3 الصبح ليه؟ مش جايز البوليس يشتبه فينا. ودي باب الجنينة، ده مقفول، هتفتحه ازاي؟ كان على فتحه بسهولة بسيطة. طب يلا ادخل، الشارع فاضي اهو. هديني داخل. طب يلا، ما اللي حد ياخد باله. أمر لله، عشت واشتغلت حرامي. شجع يا اخي، دول 10,000 جنيه. طب اسمع، اذا حد فات ما توقفش كده، ايه امشي على طول عشان ما تلفتش الانظار. ثم قبل ما تمشي كح ولا عطس، انا اعرف ان في خطر ودانا. طيب بس طيب، هديني تاني، هدي مسمك الباب اهو اتفتح، ما تنساش تكح يا اخي. طيب بس ادخل انت. يا رب استر، سترك يا رب. في الفاس انا حطيته فين؟ اهو نفح الباب شويش عشان محدش يسمع. يعني أنا اللي نفسي ما تقطعش؟ ده أنا شفت العسكري جاي، بقيت ماشي ركبي سايبة، وللا خوفي لا يشتبه فيا كنت قلت ياللي في وشي خليلي. أنت خفت تجري، لكن أنا ما خفتش. أول ما الحاج عطية صحي وقال مين في الجنينة، بصيت لقيت نفسي بجري وأنا في سبق الخيل. يجي 2 كيلو خدتهم جري زي المجنون، ولسه لغاية دلوقتي مش عارف اخد نفسي. المهم مش كده، المهم انك سبت الصندوق مكشوف، وبكرة الحاج عطية يشوفه وياخده على البوليس. ياخده مطرح ما ياخده، المهم اني نفدت بجلدي. تصور لو كان قبضوا علينا كانت تبقى فضيحة قد ايه. اسمع يا مصطفى، مفيش احسن من ان الواحد يعيش بشرف ويا شيخ. عملت ايه؟ حاجة غريبة خالص، مشيت في الجنينة لغاية ما وصلت للحتة اللي فيها الصندوق ما لقيتلوش اي اثر. الله، يعني الحاج عطية لقاه؟ طبعا لا، لو كان لقاه كان قال لي. الله، انت سألته عليه؟ لا، انما اللي يلاقي 10,000 جنيه مش يحكي عنهم؟ ضروري. هو ولا جاب لي سيرة ولا حاجة، المهم ان الحفرة اللي سبتها مفتوحة لقيتها مردومة متغطية، مع اني في ليلة النحس اياها سبت الصندوق وهو مكشوف فيها وطلعت اجري. حاجة غريبة خالص، أنا مش قادر أفهم إيه اللي حصل. ضروري يكون حرامي فات على البيت بعدنا شاف الصندوق لهف ومشي. طب والحرامي بعد ما يلهف الصندوق يردم الأرض مطرحه ليه؟ أيوة صحيح، يردم الأرض ليه؟ إيه اسمع الأخبار العجيبة، اسمع المصيبة اللي حصلت للحاج عطية. أما حتة فصل يا مصطفى. إيه إيه حصل إيه؟ الحاج عطية تاني يوم ماشي في الجنينة شاف الصندوق. فتح الصندوق وشاف فيه فلوس. خدوه سلموه للبوليس؟ يا ريت. اللي كان بيوبخني يا سيدي علشان القلم الأبانوس 17 جنيه، واللي بيقول إن 1,000,000 جنيه ما يهموش وما يكونش مال اليتامى، كبش الفلوس وحطهم في جيبه. جالك كلامي؟ مش قلتلك من زمان روح احكي له الحكاية وتقسموا الفلوس بالنص؟ بس اسمع آخر الكلام. هو في كلام بعد كده؟ ده لسه المهم كله. الراجل شاف الفلوس ما جابش سيرتهم، وبدل ما ياخدهم للبوليس ابتدى يصرف ويتشبرق. هو بعدين يا اخي؟ بدل ما ياخد الفلوس للبوليس، البوليس هو اللي جه خد الفلوس وخده معاهم. الله الله الله الله. ليه الفلوس دي يا سيدي؟ اصل دفنها الحرام اللي بنى البيت، والفلوس دي كلها اتى بيها مزيفه، والحاج عطيه النهارده مقبوض عليه بتهمه التزييف. يا نهار زي وشه، وهيحبسوه هو وبخته بقى؟ هيثبت لهم بقى الحقيقه انه لقى الفلوس في الجنينه؟ يا يشرب بقى في ابو زعبل. على كل ضروري هيثبت لهم الحقيقه غالبا طبعا، انما كفايه الفضيحه والبهدله. تصور بقى يا مصطفى، لو كنا احنا اللي خدنا الصندوق كنا احنا دلوقتي اللي مشرفين في التخشيب. ايوه كانت تبقى ده يا صحيح. انما عروستك بقى ناوي تعمل فيها ايه؟ عروستي؟ انت بتقول ايه يا جدع؟ انت عاوزني اتجوز واحده ابوها منافق ما عندوش ضمير؟ مسألة ضمير تمثيلية من تأليف محمد عفيفي، صور شخصيتها حسين رياض، فؤاد شفيق، وحسن البارودي. التمثيلية من إخراج محمد توفيق بمساعدة يوسف مرزوق. أصدقائنا الأوفياء، تراجعوا البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية. ننتقل الآن سيداتي سادتي إلى إذاعة خارجية من قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي إخراج يوسف الحطاب، مدته ثلث ساعة، وأذيع أول مرة يوم 26 أكتوبر عام 1954. فين الشاي المطلوب؟ أيوه جاي. هادي الشيشة المطلوبة عندي. تقدم كوكو في قهوة كوكو. قهوة كوكو برنامج غنائي أسجال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل كوكو، إخراج يوسف الحطاب. Yeah. حاضر حاضر حاضر جاي يطلع بالمسرح. ايوه جاي حاضر. اديني واحد مظبوط. واحد ايه؟ مظبوط. وتشرب وتهرب. ايه؟ اهرب اهرب ايه؟ ايوه زي اول امبارح. لا اصل اول امبارح ما كانش معايا فلوس. والنهارده معاك. مظبوط. وهتدفع القديم. مظبوط. عندك واحد سكر. مظبوط. اعرف ان ما دفعتش هجيب لك البوليس ياخدك من هنا. مظبوط. نعم حضرتك عاوز ايه؟ تشرب ايه؟ انا بقالي ساعه قاعد مستنيك والسيجاره في ايدي. ليه؟ عايز تديها لي؟ لا عايز كبريت اولعها. يا سلام. حاضر اتفضل ولع. نعم وحضرتك عايز كبريت برضو تولع السيجارة؟ لا انا معايا الكبريت. تبقى عاوز سيجارة تولع بيها الكبريت. لا انا ما بشربش سجاير ولا قهوة ولا شاي ولا حاجة. مش كده؟ فعلا. الله. طب واحد ليه بقى؟ فاكرها استراحة البلدية اللي يقعد على القهوة لازم ياخد حاجة. وان ما خدتش حاجة تاخد بعضك وتتكشع. يلا وريني حرد كتافك. يلا اتنقل. ابقى امشي قدام الترمان. القوة يا فتوة والشجاعة لبري مد بالمواساة. الكشري قرابيش اعلى شيل انا عم اسطنبولي. الحمش السخن اللي يسلي. ورنياش بويا بويا ورنياش ورنياش بويا بويا ورنياش. تغيظ شيء يضايق هو الواحد ما يعرفش يقعد شوية رايق. معلش يا أستاذ أرقيش روق دمك. تشرب إيه؟ أعطيني واحد بهار. بهار يا سيدنا أنت ناوي تطبخ؟ أطبخ؟ أطبخ ماذا يا إكسير الجهل المركز؟ ليس البهار طعام ولكنه شراب. شرب ايه؟ انت خدت حاجة للاد يا استاذ؟ اي نعم اخذت بردا والبهار شراب يدفئ. تبقى عاوز شراب سوف؟ كلا يا اجهل من دابة. البهار هو مزيج من القرفة والزنجبيل. طب ما تقول كده من بدري. لازم تكلمني بالزمشخاري. ارفع لجنزبيل عندك. قل يا كوكو ماذا تريد يا هذا؟ أليس عندك مذياع؟ وبعدين بقى البهار ما خلصناش منه إلا بالعافية. والمذياع يعني إيه راخر؟ شيشة. كلا يا غبي المذياع هو المبلغ أو بلغة العوام الراديو. راديو. عندنا راديو بس قافلينه علشان الجامع اللي جنبنا بيصلوا العيشة. حقا هكذا تكون اللباقة. أمال إحنا أرباب الإنسانية والحداقة. الله الله الله اطلع بنت انت وهي من وسط الزباينة. بنت اطلع. مسيك بالخير يا كوكو. يسعد مساك يا اختي. انت تملي يا بنت كده تتحشر في وسط الرجاله. حرام عليك ما تقولش الكلام ده. ده انا مدحة على باب الله. مدحة يعني بتبيع كلام مش كده؟ امال ببيع كلام وفنون يا عجل المجنون. وانا هقول وياكي كلام سليم موزون. يا عاشقين الزين يا اهل الكرم والكون. يا عاشقين الزين مهوش موجود يا اهل الكرم والجود يا عاشقين يا عاشقين مليح مليح يا كوكو زيان. أحسنت يا كوكو، إنك وهذه الفتاة لأشجى من المذياع. عشت يا سيد رئيش، أنت كمان طعم قوي بالشاي واللبن على الريق. قول كمان يا كوكو قول. اسكت يا ولد، خلونا نسمع الكلام الزيان. عادي سواه انا ابن كار برضك يا ولي يا ولي. تاخد حسابك يا كوكو. ايوه جاي حاضر. خدت الحساب يا كوكو؟ ايوه خدت حق الشاي بتاع الانفار. مليح، لسه فاضل شاي. لسه حق الكازوزة اللي انت شربتها. ما انا رديت لك بدلها الواحد الشاي. الله، طب وفين حق الواحد الشاي؟ وديك حق الواحد الشاي كيف وانا شربته؟ اه والله يا سلام يا جدعان، ده الواحد مننا ولا الاتنين مننا مغفلين صحيح. ده مؤاخذه يا ريس هريدي، ما اناش فاكر. معلش، قول لي يا كوكو، تعرف تضرب تلغراف؟ اضرب؟ ده انا موته من الضرب. طيب هات ورقه بيضة. وادي ورقه من النوته بتاعت الحساب. تعرف تكتب؟ طبعا، مش متخرج من الجامعه؟ الجامعه اللي فاتت؟ لا، الجامعه الشعبيه. طب اكتب العنوان. قول. أم قمص جرجوية وية، ومنها إلى نزلة أبو الليف بجوار ديروط الشريف. إيه؟ قبلي قبلي. يصل ويسلم بخير وأمان من العبد لله، ومحسوبكم المتكلم اللي هوانا هريد أبو دياب المغلق للأخ نجيب محمدين الحلفاط. طرف المعلم باسليوز مقلع شنود أبو نروز الخياط، ومن فضله سلموا لأخويا حميده يدا بيد ومستنظرين الرد. يا خبر، كل ده عنوان، لكن ده يتكلف كتير قوي يا ريس هريدي. ما يهمش، ما هي مسطوره يا ولد والحمد لله. طب وعاوز تقول لهم بقى ايه؟ اقول ايه؟ تقول ايه يا هريدي؟ تقول ايه يا هريدي؟ قول لهم سلامات. سلامات بس؟ ايوه سلامات بس، وهم عارفين الباقي. سلامات يا حبيبي يا حبيبي، سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي، سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي، سلامات. سلامات يا حبيبي يا حبيبي، سلامات. سلامات يا كذا ينتهي برنامج قهوة كوكو. البرنامج أشغال محمود فهمي إبراهيم، حوار عبد الغني النجدي، تلحين وتمثيل شكوكو، إخراج يوسف الحطاب. اشترك في البرنامج شكوكو، سعاد وهبي، محمد شوقي، عبد الغني النجدي، منير الفنجري، عبد الحليم فاروز، محي الدين الخضري، علي الطرابيشي، محمود الزيات. مستمعينا الاعزاء، نختتم البرنامج بهذه الحلقه من عجبي. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف عجبي. إخراج يوسف حجازي عجبي. واجه الحقيبة. والحقيبة دي هي اللي بتحتوي على رسائل المشاهدين وأسئلتهم في مجال معين. هنخش دلوقتي الاستوديو مع بعض عشان نحضر تسجيل البرنامج ده. أنا شايف عدد كبير من الزوار مالي الكراسي، واضح أن كلهم من المعدمين، قصدي المدعمين يعني. واحد وجنب الكاميرا في مراية قدامها واحدة ست بقالها ساعة عمالة تبص فيها، كل ثانية تصلح المكياج وتعدل الباروكة اللي هتقع. أهي سيداتي سادتي، مساء الخير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج واجه الحقيبة. واجه الحقيبة معروف إن البرنامج ده أساسه الصراحة، يعني كل فرد هنا من حقه إن يتكلم بصراحة بس قبل التسجيل، وبنقدم كمان الرأي والرأي الآخر بس يكون زي الرأي الأولاني. الحقيبة النهاردة هي حقيبة التموين، واللي حيواجه الحقيبة دي هو الأستاذ علي وسومانيل. اتفضل. شكرا شكرا شكرا شكرا. مستعد؟ مستعد جدا. مين حيبتدي أول سؤال في الحقيبة؟ أنا عبد الحق المستحق. بتشتغل إيه؟ مستحق. مستحق إيه؟ دعم طبعا، يعني هكون مستحق إيه؟ وقف. أول مرة في حياتي أشوف واحد بيشتغل مستحق. طب فين المقر بتاع الهيئة أو المصلحة دي اللي بتشتغل فيها يا مستحق؟ كل موقع بيبيعوا فيه سلع مدعومة، فتلاقيني طول النهار عمال ألف على جمعيات استهلاكية مدعومة، وقف في طوابير عيش مدعوم، واركب مواصلات مدعومة. ده حقك يا مستحق. وفي وقت الفراغ بقى بروح الوظيفة بتاعتي. لهو انت موظف؟ أمال بيدعموني منظرة. طب وإيه السؤال أو الاستفسار اللي عاوز الأستاذ عليوة يجاوبك عليه؟ الرز. فين الرز يا أستاذ سومانيل؟ أيوة صحيح، فين الرز؟ تأكد يا أستاذ عليوة إن كل مواطن مستعد إنه يتحمل الحرمان والمعاناة بشرط إنه ما يبقاش في خيار وفقوس. أيوة، ما نبقاش إحنا العمومي وناس تانيين خصوصي. لازم يحس إن الناس الخصوصي دول بيعانوا زيه، وإلا حيطق حيفلفل من الغيظ. ما هو عشان كده بعتنا للخصوصي دول كل واحد شكارة رز. ليه؟ عشان يفلفلوا هم كمان. أهو كده العدل. عدل إيه؟ بتضحكوا علينا؟ من فضلكم من فضلكم من فضلكم هدوء شوية. أستاذ سومانيل، واضح انك مالكش ذنب لان محصول الرز السنة دي هزيل بسبب الدودة. لا لا لا لا، هو يا الدودة بتاكل رز؟ يمكن افتكرته قطن، ما هو الغيط مش مكتوب عليه اسم المحصول. محصول الرز السنة دي كان عظيم. امال ايه سبب الازمة دي؟ بقى لا يخفى ان الدولة في حاجة للعملة الصعبة، ومعروف اقتصاديا ان تصدير المادة المصنعة بتدر عائد اكبر بكتير جدا جدا مما لو تصدرت خام، فاحنا بنستولي على محصول الرز كله عشان نصنعه الاول وبعدين نصدره. بتصنعوه على هيئه ايه؟ محشي. نعم محشي. ايوه محشي، محشي بدنجان وكرنب وطماطم وفلفل وورق عنب. امال خليته ايه للبلد؟ الكوسه. من فضلكم من فضلكم من فضلكم، عيب كده. مش سامعاه بيقول ايه؟ طب قول يا استاذ سومانيل، عائد المحاشي دي من العملة الصعبة بيروح فين؟ اهم بنشتري بيه رز. سيبوني عليه بقى، والله لا اضربه. المدعومين بقيادة عبد الحق المستحق كادوا ان يفتكوا بالاستاذ عليوة، لكن الامن تدخل وقال الرأي الاخر، فاتنقل عدد كبير منهم على الاسعاف واستؤنف البرنامج. واجه الحقيبة. السؤال التاني في الحقيبة هيوجهه الأستاذ حسنين العجان. اتفضل يا أستاذ عجان. أنا بسأل عن الدقيق، إيه سبب أزمة الدقيق؟ أيوة سيدي، بقى الدقيق اللي بنستورده لما بيوصل المينا في البواخر بنشحنه على المخازن، بس بطريقة تكنولوجية متطورة، وهي طريقة النفخ. نفخ؟ أيوة، بنبعت هناك فرقة نفاخين من الإدارة العامة للنفخ. بتعمل إيه؟ تنفخ الدقيق في مواسير ضخمة، أولها في الميناء وآخرها في المخازن، وفي المخازن بقى تستلمها فرقة شفط من إدارة الشفط. طبعا تعمل إيه الفرقة دي أخرى؟ تشفط الدقيق، يعني اللي هناك ينفخه ودول يشفطه، دول ينفخه ودول يشفطه، لحد ما تتنقل الشحنة كلها للمخازن. وشغالين على كده من زمان، مفيش أي حاجة. أمال إيه اللي حصل في الشحنة دي؟ الاتنين شفطوا في وقت واحد، قام الدقيق اختفى. يعني ايه لسه الدقيق اللي اتشفط ده في بطنهم لحد دلوقتي؟ لا لا لا لا لا، ما احنا اكتشفنا بعد كده انهم نفخوه في مواسير سريه بتصب في محلات الحلويات والجاتوهات، والنتيجه ان الناس مش لاقين عيش. طب ياكلوا ايه؟ ياكلوا حلاوه، ياكلوا جاتوه. حد حدفني بحاجة في دماغي. ده رغيف عيش مدعوم. ايه ده؟ دم دم دم. شالوا الأستاذ عليو على العيادة، خد في دماغه 6 غرز مدعومة ورجع تاني للبرنامج. واجه الحقيبة. اتفضل يا أستاذ حلاوة. السكر أخباره إيه؟ السكر موجود والمصانع مليانة، بس نزوله للسوق هيتأخر شوية. ليه؟ لأننا زودنا وردية تالتة للعمال، يعني بدل ورديتين هيبقوا 3. طب ما هو ده بيساعد على زيادة الإنتاج، هما بيعملوا إيه بالظبط؟ شوف يا سيدي، وردية تعمل السكر الناعم، ووردية تانية تعمل السكر القوالب، والوردية التالتة تحول السكر الناعم لسكر قوالب، وتطحن السكر القوالب تعمله ناعم. الله، وليه بتعمل كده؟ الله، عشان يبقى في وردية تالتة يا سيدي. وليه يبقى في وردية تالتة اصلا؟ الله، في عمالة زايدة ولازم تشتغل. وتشتغل ليه؟ الله، عشان تقبض. وتقبض ليه؟ عشان تشتغل. بس دي ما بتشتغل. يبقى لازم تشتغل. وتشتغل ليه؟ عشان تقبض. وتقبض ليه؟ عشان تشتغل. واجه الحقيبة. رد يا أستاذ سومانيل. أنا هسيب الرد على موضوع الصابون ده للست المختصة بي، الأستاذة حفيظة. اتفضلي. فعلا فعلا في أزمة صابون بسبب المنظفات الصناعية المستوردة. مساء الخير. مساء النور. أستاذ عليوة، في ريحة مش غريبة عليا. دي ريحتها هي، ما هي اسمها حفيظة أوبك. أوبك؟ بس الأزمة دي لا يجب أن توقف المسيرة. اللي خلق الصابون خلق غيره، مفيش منظفات صناعية، في منظفات طبيعية، يعني البديل موجود والحمد لله. وايه هو بقى البديل؟ هو الصابون ده مش للنظافة؟ ايوه، اهو الجاز نفس الشيء. جاز؟ حد ينظف بجاز؟ يعني نغسل وشنا بقى بجاز؟ ايوه، الجاز ده نظافة للملابس والمواعين والجسم والرأس، ويقتل الحشرات والعتة والنمل، وكفة شيء سارح تحت الهدوم. ياي انا لسه واخده دش جاز قبل ما اجي على طول. وانا كمان بقول الريحه دي مش غريبه عليا، اتريها جاز بترول. عرفت بقى ليه مسمينها حفيظه اوبك؟ بقى حضرتك واخده دش جاز، وده اللي اخرني وحياتك، اصل ساكنه في الدور الخامس والجاز ما بيطلعش للادوار العليا بسهوله. بس الناس مش متعوده على الجاز. وما تنسوش كمان انه بيجي لنا سياح كتير في البلد، وده بيت القصيد ومثل واضح للسياسه الحكيمه بتاعه البلد. ازاي يعني؟ ما هم الاجانب لما ما يلاقوش صابون فهيضطروا يستعملوا الجاز، يقوموا يتعودوا عليه، لما يرجعوا بلادهم بقى ينقلوا العاده دي للناس اللي عندهم، لحد ما تنتشر في أوروبا وأمريكا الناس هتقبل على الجاز، وده أحد مشتقات البترول، يقوم يزداد الطلب على البترول. الله أكبر. فيرتفع سعره في الأسواق الدولية، وده ينعش اقتصادنا بصفتنا دولة مصدرة للبترول، نقوم نسدد ديوننا. الله أكبر، ده أنت بتقول دولار. متشكر متشكر أوي أوي أوي. في ميزة كمان في الجاز، إنه بيشتعل ويساعد على الاشتعال. بالضبط، مظبوط. طب اتفضل. ده بيولع الكبريت. حاسب حاسب على كل جاز. اطفي الولاد، اطفي الولاد يا جماعه. انت خد يا ست حفيظه. يا حفيظه والعب. واجه الحريقه. عجبي. صور الشخصيات: إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، عادل الخلف، أبو الفتوح حمارة، سعيد عبد العزيز، صلاح عفيفي، أحمد زياد. عجبي. التسجيل والمونتاج: سعيد مدبولي. عجبي. تأليف: يوسف عوف. عجبي. إخراج: يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى